الأرض تبكي والسماء ويلا. هذا حسين بالدماء ويلا. الأرض تبكي والسماء ويلا. هذا حسين بالدماء ويلا. الأرض تبكي. شباب أعلى. الأرض تبكي والسماء ويلا. هذا حسين بالدماء ويلا. أمه ذا حسينك يا زهرة، لو تنظريه عاريا في البيداء. الشاعر الأديب حسين العندليب. قبلته كأمرك في النحر، وقد شممته بجوف الصدر. قبلته كأمرك في النحر، وقد شممته بجوف الصدر. وللمنايا أحرم. هذا حسين. الله بك، بارك الله بك يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. وما